حدثني عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن بن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة أو إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا فقالوا يا رسول الله ألسنا لإخوانك قال بل أنتم أصحابي إخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرأهم على الحوض فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال أرأيت لو كان لرجل خيل غرة محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرة محجلين من الوضوء وأنا فرأهم على الحوض فلا يذابن رجال الحوض كما يذاب الدائب الضال ناديهم ألا هلوم ألا هلوم ألا هلوم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسبحان سبحان سبحان. الحديث وقفنا على ما يتعلق بحكم زيارة المقابر وذكرنا التفرقة في ذلك بين الرجال والنساء ثم زدنا لذكر فائدة ثانية تتعلق بالحديث وهو ما يتعلق بالتسليم على الموتى حال زيارة المقابر ثم تكلمنا عن صيغة تلك التحية وأنها تكون كتحية الأحياء وأن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم في إنكاره على من سلم عليه بتحية الموتى لا لإقراره على تلك التحية وإنما كان حكاية لواقع أهل الجاهلية والعرب حال تسليمهم على الموتى. ومن فوائد الحديث أيضا إثبات الأخوة الدينية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وددت أني قد رأيت إخواننا فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا من بعد لا يدل على أن من أتى من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشرف من الصحابة بل شرف الصحبة كما سوف يأتي عظيم جدا. وإنما الأمر على ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاجه فقال في معنى الحديث ولكن أنتم لكم ما هو أخص من الأخوة أن لكم الصحبة أن لكم الصحبة ولكم الأخوة وأما غيركم ممن يأتي من بعدي فإنه له الوصف العام فقط دون الوصف الخاص، وهو كونهم إخوانا للنبي صلى الله عليه وسلم. وشهد هذا قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وثبوت الوصف الخاص يلزم منه ثبوت الوصف العام، وأما ثبوت الوصف العام فلا يلزم منه ثبوت الوصف الخاص. وهذا الأسلوب جاري حتى في عاميتنا. لو أن شخصا جاء إليك فقال: فلان جارك، فتقول: هذا جاري، بل هو أخي، أو بل هو أبي، فقد أثبت له وصفا عاما وهو كونه جار لك، ثم خصصته بوصف هو أخص من وصف الجوار وهو كونه أخ لك، وأنزلته منزلة الأخ النسبي. ومن ذلك لو أنك قلت مثلا: فلان صديقي، فتقول: فلان صديقي بل هو أخي، فقد أثبت له وصف الصداقة وأثبت له ما هو أخص من ذلك وهو وصف الأخوة النسبية، لأن إخوانك معدودون، الذين من أبيك وأمك من الأشقاء أو من إخوتك لأبيك أو إخوتك لأمك. وأما الأصدقاء فإنه وصف لا يتحدث، إنك متى صادقت شخصا فإنه يدرج ضمن أصدقائك. فقد أثبت للصحابة رضوان الله عليهم وصف الصحبة ووصف الأخوة، هم إخوان للنبي صلى الله عليه وسلم وهم صحابته. وأما ممن يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممن هو من المسلمين فإنه أخ للنبي صلى الله عليه وسلم. والذي يدل على إثبات الأخوة لغير من جاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر هذا الوصف الخاص، أو قد ذكر هذا لبعض الأشخاص. من ذلك قوله لأبي بكر كما في صحيح البخاري: إنما أنت أخي في الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم في حق أبي بكر كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري: إنما أنت أخي في الدين، وأخوة الإسلام أفضل. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت كما في صحيح البخاري أيضا: أنت أخي أو أنت أخونا ومولانا، فقد أثبت له الأخوة. وأما شرف الصحبة فإنه عظيم جدا، وأعظم من شرف الصحبة من شرف الأخوة، فقد قال الله سبحانه وتعالى في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال الله سبحانه وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنه، ورواه الطبراني رحمه الله تعالى ورجحه في تفسيره عن ابن عباس عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وكذلك خرجه ابن عساكر في ذلك في دمشق في ترجمة معاوية أو أبي سفيان رضي الله عنه. قال قوله سبحانه وتعالى: وعلى عباده الذين اصطفى، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيده ما أخرجه البزار في مسنده، وقال الحافظ ابن حجر: رجالهم وثقون في الإصابة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى أصحابي من العالمين دون المرسلين والنبيين، دون المرسلين والنبيين، فدل على أن الله اصطفى هؤلاء الصحابة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. وشرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عظيم جدا، فثبت لهم وصف الصحبة ووصف الأخوة. وإنما ذكرنا هذه المقدمة، وإلا ففضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عظيم جدا، لو لم يكن من ذلك إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما تواتر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لكفر. لكن هو أن بعض أهل الأهواء استدل بالحديث على ذم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي بما فيه من أنه يبعدون عن الحد. والظاهر والله أعلم أن هؤلاء المبعدين عن الحوض إنما هم من ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من فوائد الحديث إثبات الأخوة الدينية وإثبات أيضا شرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثبتت لهم الصحبة مع أخوة. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وددت أني قد رأيت إخواني. فيه من الفوائد أولا جواز تمني الخير، والتمني من حيث الجملة إنما يرجع إلى موضوعه، فإن كان التمني خيرا فهو خير، وإن كان التمني شرا فإنه شر. وقد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على ذم التمني والتأسف من حيث الجملة، وهو النهي عن قول الإنسان لو فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. ولكن العلماء على التمني على حسب ما يتمناه المرء، فإن كان خيرا كما في موضوعنا قد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية إخوانه فقال وددت أني رأيت إخواننا، فمنه ما هو جائز ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو محرم. فمن التمني المحرم أن يتمنى الإنسان الموت. فروى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت لتمنيته. ومن ذلك أيضا ما في الصحيح من حديث خباب أنه قال لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن تمني الموت لدعوت به. وذلك لأن في تمني الموت سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، وفيه قطعا للخير عن العبد. قد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا الموت للمحسن فيزداد في إحسانه، أي إن كان المرء محسنا فإنه بطول العمر يزداد في إحسانه، وإن مسيئا أي وإن كان مسيئا فلعله يستأتب، أي لعله يسترضي الله سبحانه وتعالى بالتوبة والأوبة والرجوع إليه. وقد يكون مكروها، وذلك في حال ما إذا تمنى المرء شيئا أو غرضا من أغراض الدنيا. وشاهده قول الله سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ومن ذلك ما يكون فيه من تعرض للنفس للفتن وما فيه من الثقة الزائدة بالنفس، كما في حديث ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وسل الله العافية، ذلك لأن ساحة العافية أوسع. ولعل إقدام الإنسان على مثل هذه المواجهات مع الأعداء لعلها قد تسفر عن ردته أو تسفر عن افتتانه عن دينه أو عن توليه عن الصف. وقد يكون قلنا جائزا ومنه هذا، ومنه التمني الذي يقع من أجل نيل علمه ومعرفة فائدته، فقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في الصحيح وددت لو أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من خبره، أي من خبر ما وقع بينه وبين الخضر، أن المسائل كانت ثلاثة ولو أنه صبر لكانت أكثر. ومن ذلك أن يتمنى الإنسان الخير من تصدق أو شهادة أو حفظ قرآن أو غيره. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لو كان لي مثل أحد ذهبا لأحببت أن لا يبيت عندي فوق 3 منه دينار لحتى يتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في 2، وهما قراءة القرآن وحفظه حتى يقوم الإنسان به الليل، وفي مال يؤتاه الرجل حتى يتصدق به فيجوز أن يتمنى. وبقول البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: وعقد كتابا باب التمني، أورد فيه كثيرا من الأحاديث التي تفصل التمني على هاته الوجه. فقوله: وددت أني قد رأيت إخواننا، وفيه تشريف هذه الأمة بأن تمني النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وهو وأمي أن يراه، وكفى بهذا شرفا. وقد قال النبي الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يقول ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه القدس: فمن باب أولى أن نتمنى نحن رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم وأن نتطلع إلى ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام. وقد عد تمني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم علامة للإيمان. قد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده. قال: وعلامة ذلك أن الإنسان لو خير بين فوات غرض من أغراضه من مال أو أهل وبين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فضل أن يفوته غرض من الأغراض على أن يفوته رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كان كذلك فهذا علامة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من أشد الناس حبا له ناس يأتون من بعده يود أحدهم لو يفتدي بماله وأهله حتى يراه عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشد الناس حبا لي ناس يأتون بعدي يود أحدهم لو يراني بماله وأهله، أي إنه يفتدي بماله وأهله حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. وقد كانت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين منعقدة على هذا. فقد ذكر في ترجمة بلال بن رباح الصحابي المعروف رضي الله عنه وأرضاه أنه لما احتضر جعل يقول: وطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. وكانت امرأته تجزأ لذلك فتقول: وحزناه، فيرد رضي الله عنه: وطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. وروي أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وذكر أبو نعيم رحمه الله تعالى في كتابه الحلية في ترجمة خالد بن معدان رحمه الله تعالى أنه كان فيما ذكرته ابنته إذا آوى إلى فراشه دائما يقول: إن شوقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إن شوقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنهم أصلي وفصلي. فكان يقول دائما: اللهم عجل بقبض روحي حتى ألقى نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبيه وأن يكرمنا برؤيته صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الجملة أيضا استحسان وجواز تمني ملاقاة الفضلاء والعلماء ورؤيتهم. وأشد من ذلك ما نراه مرويا في كتب سلف الأمة من تمنيهم أن يعيشوا ولو لحظة كما كان يعيش السلف. روي عن عمر وغيره أنه كان يقول ولدت أني كنت في مثل أخي أبي بكر أي في جد أبي بكر رضي الله عنه، وكان بعضهم يقول ولدت أني أكون يوما مثل عبد الله بن المبارك رضي الله عنه، وتمني ولقاء الفضلاء أمر مستحسن، أمر مستحسن، وإذا استحضر الإنسان مثل ذلك فلا بد أن يوفق إلى ملاقاة أهل الفضل فينهل من نمير عذب علمهم وينهل أيضا عللا من أدبهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلاقينا بالفضلاء وأهل الخير من العلماء والصالحين. ومن فوائد الحديث أيضا إثبات الأخوة الدينية من حيث الجملة، وأنها لا تقتضي مشاكلة ولا مناسبة كما عليه بعض أهل البدع. قد استدل بعض أهل الأهواء بهذا الحديث على أن علي رضي الله عنه أو استدل بعضهم بمؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي على أنه كانت فيه مشاكلة ومناسبة بين علي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، محصلتها أن يكون هو الإمام من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر باطل لوجوه. أما الوجه الأول فهو أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين علي رضي الله عنه على ما لعلي رضي الله عنه أرضاه من المنزلة وشرف الصحبة وشرف الانتساب إلى نفس العائلة التي ينتسب إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين علي، ولا أنه آخى بين المهاجرين والأنصار والمهاجرين بعضهم من بعض، ولا بين الأنصار بعضهم مع بعض، وإنما الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين سعد بن الربيع مثلا وبين عبد الرحمن بن عوف، وآخى بين أبي الدرداء وبين سلمان الفارسي. هذا من حيث الجملة. من حيث التفصيل أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل بعض أصحابه إخوانا، ولم يلزم من ذلك أن يكونوا أئمة من بعده أو أنه أحق بالإمامة والخلافة من بعده عليه الصلاة والسلام. فقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتزوج عائشة كما في حديث عروة بن الزبير أنه لما أراد أن يخطب عائشة جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أبو بكر إنما أنت أخي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت أخي في الدين، وأخوة الإسلام أفضل وهي علينا وهي على الحلال. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابن عباس لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي أو ولكنها أخوة الإسلام. من ذلك ما في الصحيح أيضا من تنازع جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعلي في ابنة حمزة بعد فتح مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق علي إنما أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه إنما أنت أخونا ومولانا. فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الأخوة لأبي بكر ولزيد، ولكن لم يكن في ذلك ما يدل على أنهم خصوا بنوع من المشاكلة ونوع من المناسبة تجعلهم أئمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال علي ولدت أني قد رأيت إخواننا، فقال يا رسول الله ألسنا بإخوانك، فنحن أيضا إخوانك. ودليله قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم أصحابي، وأنه ليس فيه نفي أخوة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وإنما أثبت له وصف خاص ووصف عام، وصف الأخوة ووصف الصحبة. قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، من الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وأنا فرضهم على الحوض وأنا الذي استقبلهم حتى تسقيهم عند الحوض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله من بعدها أبدا. قال فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ كأنهم تعجبوا. أما نحن فإنك تعرفنا لكوننا مرئيين بالنسبة إليك، وأما غير هؤلاء غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يراهم، فكيف تعرفهم؟ فمثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية معرفة من لم يعرف من لم يلقه عليه الصلاة والسلام من أمته، فقال أرأيت، أي أرأيتم لو أن رجلا وكان لرجل خيل غر محجمة. أما الغرة فقد ذكرنا بأنها علامة تكون أو بياض يكون في جبهة الفرس، بياض يكون في جبهة الفرس محجلة، وهو البياض الذي يكون في قوائم الفرس وفي ساقه. فكأن صاحب أو رب هذه الخيل يميز بينها بمعرفة ماذا؟ عن طريق معرفة من هو على جبهته غرة أو على أو في قوائمه تحجيل. وأصل التحجيل من الحجر وهو الخلخال الذي تلبسه المرأة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، أي في جباههم وفي أعضائهم نور، وسبب هذا النور هو توضؤهم في الدنيا، فيتميزون به عن أهل الشرك وأهل الكفر، ويتميزون به أيضا عن المؤمنين من أتباع الأنبياء من قبل، بناء على ما ذكرناه من أن إنما خص الله سبحانه وتعالى أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة والتحجير، أما الوضوء فإنه كان في الأمم من قبل. قلنا وشاهده ما في صحيح البخاري لما أراد الطاغية أن يتهجم على زوجة إبراهيم عليه السلام، فيه أنها قامت فتوضعت وقالت اللهم إن كان، وصلت ركعتين وقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر، فتشنج الرجل وصار يتخبط ويضرب برجله. وأيضا ما في صحيح مسلم وأيضا في صحيح البخاري في حديث جريج الراهب، وفيه أنه لما أقدم على رد التهمة على نفسه وأراد أن يتكلم الصبي في المهد قام فتوضأ ثم صلى، فدل على أن الوضوء كان موجودا في الأمم من قبلها، وإنما الذي اختصت به الأمة هو الغرة والتحجيل يوم القيامة من آثار الوضوء. هذه العلامة هي التي يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بها أمته. وهذا النور الذي يظهر بأنه ينقطع بعد حشر الناس، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح أنه قال إذا حشر الناس يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى فليتبع كل واحد ما كان يعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. قال بعض العلماء تبقى هذه الأمة فيها منافقوها ثم ينقطع عنها نورها إذا وردت السرط. فإذا فهؤلاء الغر المحجلون هم المؤمنون الذين يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرف رب الخيل خيله، فيميز بينها بالغرة والتحجير التي تكون في جباهها. فقال لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم دهم، أي في خيل دهم أي سوداء، وخيل دهم أي لونها لا يخالطه لون آخر، إن كانت سوداء أو حمراء أو بيضاء فلا يخالطها لون آخر، فإنه يميز بينها بالغرة والتحجير الموجودة في جباهها وفي سيقانها، كما يميز النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه يوم القيامة بالغرة والتحجيب. قال: ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. وفيه جواز التمثيل لإفهام الناس ولتفهيم الناس. ولذلك القرآن حافل بذكر الأمثال، وذلك لأن التمثيل يقرب للأذهان بعض العلم الذي قد يكون عويصا. قال: ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون، أي فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، أي منورين، جباههم منورة وأعضاؤهم فيها نور أيضا من الوضوء، وأنا فراؤهم على الحوض، أي وأنا أستقبلهم على الحوض حتى أسقيهم. قال: فلا يذادن رجال عن حوضه كما يذاد البعير الضال. روي هذا اللفظ، رويت هذه اللفظة بالنفي ورويت بالإثبات. فالموجود ها هنا فيه رويت بالنهي ورويت بالإثبات. النهي ها هنا ففيه فلا يذادن رجال وروي فلا يذادن من غير إشباع لله. أما هذه اللفظة ففيها قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قال: فوالله ليذادن رجال أو أقوام من أمتي. والذل معناه الإبعاد والدفع، أي أن بعضا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يبعدون ويدفعون عن الحوض. ورويت قلنا بإثبات النهي كما في هاته الرواية عند مالك رحمه الله تعالى فيه فلا يذادن. وهذا يوافق أسلوبا عربيا معروفا، وهو أنه إذا وجد فعلا أحدهما متسبب عن الآخر فإنه يقع النهي عن أحدهما حتى لا يرتكبه المرء، كقولهم مثلا: لا يأكلنك الأسد، أو لا يضربنك زيد، لا يأكلنك الأسد أو لا يضربنك زيد، أي لا تقترب من الأسد فيأكلك، ولا تفعل ما يغضب زيدا فيضربك. فكذلك ها هنا: فلا يذادن رجال أو أقوام من أمتي، أي فلا تقدموا أيها العباد على ما يجعلكم تبعدون يوم القيامة عن حوضه. وقد اختلف في هؤلاء المبعدين، فقال بعضهم: هم أهل الأهواء والبدع. وحكاه الشاطبي رحمه الله تعالى في اعتصامه، فقال في الوجه الثاني من النقد في ذم البدع وأهلها: قال: ما ورد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذم البدع وأهلها. ثم ذكر هذا الحديث فقال: وقد قال جماعة من العلماء إن هؤلاء المبعدين هم أهل الأهواء والبدع. قال: وقال جماعة من العلماء هم الذين ارتدوا عن الإسلام. وذهب بعض العلماء إلى تعميمه، كالقرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع التذكرة في أحوال الموتى والآخرة، فقال: كل من ارتد عن الإسلام أو أحدث في الإسلام شيئا لم يكن، أو فارق سبيل المؤمنين وجماعة المسلمين كالخوارج والروافض والمعتزلة بأصنافها وفرقها وضلالاتها، قال: وكذلك أهل الظلم والفسق ممن جاروا وظلموا وأذلوا أهل الحق، فإنهم يدخلون في هذا الحديث فيكونون مبعدين عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الردة والهوى والشبهة. وإن كان قد حمله جملة من العلماء على أن المقصود بهؤلاء المبعدين هم الذين أحدثوا في دين الله تبارك وتعالى البدع واتبعوا أهواءهم. وهذا الحديث استدل به بعض الروافض وكذلك بعض الخوارج على الطعن في عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفهم فأبعدوا، واستدلالهم هذا مردود بوجهين. أما الوجه الأول فوجه إجمالي، وأما الوجه الثاني فهو تفصيلي. أما الإجمالي فهو أن الذين رووا هذا الحديث هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كنتم تطعنون فيهم فكيف تثبتون ذمهم بما رووه. وأما من جهة التفصيل فيقال إن كان المقصود بالصحابة الذين أبعدوا والذين عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم الذين ارتدوا من بعده. ويؤيد هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرة، وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام، وسيجاء بأناس من أمتي ذات فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا رب أصلي حالي في أصحابي، تصوروا صحابي، فيقول الله تبارك وتعالى: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول ما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. قال العلماء: فدل هذا على أن الذين يذادون أن يدفعون عن الحوض النبوي ممن رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس كل أصحابه، وإنما الذين ارتدوا من الأعراب الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. وقد ذهب هذا إلى هذا جمع من السلف، فقد ذكر محمد بن يوسف الكربلي رحمه الله تعالى عن الإمام البخاري أنه نقل عن قبيصة بن عقبة السواري رحمه الله تعالى تلميذ سفيان الثوري أنه قال: هم الذين ارتدوا، هم الذين ارتدوا في عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. ويؤيده اللطيفة التي ذكرها الحافظ بن حجر في فتحه، قال: إن كان هؤلاء الذين ارتدوا فإنهم قليلون، لأن في الرواية أصلي حابي فيدل على تقليلهم، يدل على تقليلهم. وقد قال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن: وإن الذين ارتدوا ممن كان من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه إنما هم جفاة الأعراب الذين لم ينصروا الدين، وإلا فمن نصر الدين بالقوة أو بالفعل فإن له شرف الصحبة، وما كان له أن يرتد عن دين الله تبارك وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى مثبتا الإحسان لجميع هؤلاء ومثبتا لهم الأجر الجزيل: لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، أي من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح. فإذا لا يمكن أن يستدل به على ذم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل شرف الصحبة عظيم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدول، وهم في الجنة كما نص على ذلك كتاب ربنا تبارك وتعالى: وكلا وعد الله الحسنى. ومن وعده الله سبحانه وتعالى الحسنى فإنه لن يخلف الله تبارك وتعالى وعده. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في اشتهت أنفسهم خالدون. تحصل من هذا أنه لا يمكن أن يستدل بهذا على خصوصي من أبعد ممن يرتد من أصحاب النبي ممن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بعمومه قوي كما قال القرطبي رحمه الله تعالى. قال فإن قال فلا يذادن رجال عن حوض كما يذاد البعير الضال، أي من لا يوجد البعير الذي لا يوجد من يسوقه. قال أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم، أي أقبلوا، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا سحقا. ثم قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال والله لو أحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله. وقد رواه بعض الرواة فقال لولا آية في كتاب الله. وقد قال الحافظ رحمه الله تعالى هذا هو الصواب، وأنه يعتبر تصحيحا سوف يأتي توجيه الكلام في ذلك. قال والله لو أحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله لا حدثتكمه. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال يحيى قال مالك أراه يريد هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الحديث ذكره مالك رحمه الله تعالى مختصرا، وإلا فإنه في صحيح مسلم وغيره مذكور فيه أنه توضأ وعلم الناس صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد، قيل المقاعد هي المصاطب، كان يجلس عليها عثمان مع الناس. وقال بعضهم هي حجارة كانت أمام دار عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان يجلس عليها مع الناس حتى يحدثهم، خاصة لما كان خليفة فتأتيه الناس بشكواها وتأتيه الناس للمشاورة والمناصحة، فكان رضي الله عنه يجلس عند هاته المصاطب. قال فجاء المؤذن فآذنه، أي فأعلمه بالآذان، فأعلمه بوقت الصلاة لأن الصلاة سوف تقام، وذلك لأنه كان مع الناس في شأن الخلافة وشأن مصالحه. قال فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ رضي الله عنه. ولم يذكر مالك رحمه الله تعالى في هذه الرواية تفصيل كيفية وضوء عثمان، ولكن وردت في كتب أخرى. قال فتوضأ بماء فتوضأ ثم قال والله لو أحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. قلنا هذه الرواية قال الحافظ بن حجر أنها تصحيح، وأن الصلاة لولا آية في كتاب الله، ومقصوده بالآية التي في كتاب الله الآية التي فيها النهي عن كتمان العلم. وقال بعضهم إنه لا تصحيح فيها، وأنه يجوز أن تكون آية ويجوز أن تكون أنه، وهو الذي مال إليه ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وقد رد القول بالتصحيح علامة تونس محمد طه بن عاشر رحمه الله تعالى في كتابه كشف المغطى. أما على الرواية الأولى وهي قوله لولا أنه في كتاب الله، لولا أنه والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله، أي أن تصديقه موجود في كتاب الله، وهو قول الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، والوضوء حسنة من الحسنات، فهي تكفر الذنوب. ويؤيده ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيح من أن سبب نزول الآية أي إن الحسنات يذهبن السيئات أن رجلا قبل امرأة ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معترفا بذنبه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، ثم نزل قول الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. وشاهدهما عند الترمذي من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وأما على القول الثاني وهو لولا آية في كتاب الله، أي لولا آية موجودة في كتاب الله تنهانا عن كتمان العلم ما حدثتكم، وذلك لأن الناس إذا ما رأت بأن الوضوء فيه هذا الثواب الجزيل من تكفير الذنوب فإنها قد تستقله، تستقل الذنوب فترتكب الذنوب ثم تتوضأ فتجعلها كفارة لذنوبها. أما الأول فهو الذي رآه مالك رحمه الله تعالى، أي أنه لولا أنه في كتاب الله، أي أن التكفير بالحسنات للسيئات موجود في كتاب الله، ولكن جعله على جهة الظن، فقال رحمه الله تعالى أراه يريد هذه الآية، أي أظن أنه يريد هذه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات. وجزم بعضهم بأن المقصود الآية التي فيها كتمان النهي عن كتمان العلم، وهو الذي يظهر من رواية عروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، إنه لما ذكرها الحديث ذكر ماذا؟ ذكر الآية التي فيها كتمان العلم. هذا كان أسلوبا معروفا عند المتقدمين وسلف الأمة، فقد روى ابن أبي خيثمة رحمه الله تعالى في كتابه العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموها، ومراده الآية التي فيها النهي عن كتم العلم. وأيا كان فقد قال بالقول الأول وبالقول الثاني جمع من العلماء ولا تعارض بينهما، ففيه لولا أنه آية في كتاب الله ما حدثتكموها، أو لولا أنه في كتاب الله أي تصديقه في كتاب الله ما حدثتكموه، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه، يحسن وضوءه إحسان الوضوء إكماله وإتمامه بأن يكون قد أتى بالفرائض وأتى بالسنن وأتى بالفضائل من أفعال وأقوال وأوعب في ذلك، وأوعب في ذلك، وهذا هو إحسان الوضوء. وإحسانه يكون بأمر باطن أيضا وهو تعظيم الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظمه. لذلك روي عن بعض سلف الأمة أنه كان إذا توضأ أصفر، كما روي ذلك عن زين العابدين رحمه الله تعالى، قال أتدرون من سأقابل؟ سأقابل الله سبحانه وتعالى وسوف يناجي ربه، فكان يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وكبرياءه أثناء وضوئه. والله سبحانه وتعالى ربنا رب قلوبه، فإنه يعطي على ما يستحضره الإنسان بقلبه ما لا يعطي على الفعل نفسه. فقال فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة، لم يوضح الصلاة هنا، ولكن ورد في صحيح مسلم أن المقصود به الصلاة المفروضة، أي فيصلي الصلاة المفروضة ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهم. والمقصود بالتكفير ها هنا تكفير الصغائر دون الكبائر، أما الكبائر فالأقرب والله أعلم أنها إنما تغفر من الله سبحانه وتعالى تفضلا، أو أن يتوب العبد منها. وأما الصغائر فإنها تكفرها الصلاة والوضوء والصدقة والصوم. قال فيفسد وضوءه ثم يصلي إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال يحيى قال مالك أراه يريد هذه الآية، أي أظنه يريد بقوله لولا أنه في كتاب الله هذه الآية، أقم الصلاة طرفي النهار وزولفا من الليل، أي وطائفة أو وقتا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قلنا والوضوء حسنة من الحسنات فتذهب السيئات. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفاره أو أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. هذا حديث فيه إثبات فضل الوضوء، وهو حديث كأنه مفصل بما تقدم. فإن في حديث عثمان رضي الله عنه أن المغفرة تقع على السيئات على جهة الجنة، وأما هنا فذكر تفصيل ذلك، وهو أنه عند غسل عضو من الأعضاء يكفر الله سبحانه وتعالى ما جناه وما ارتكبه ذلك العضو. ولكن وقع لبعض العلماء إشكال، وهو أنه في حديث عثمان رضي الله عنه رتب التكفير على الوضوء وعلى الصلاة، وأما في هذا الحديث فقد رتب التكفير على الوضوء فقط. فقال بعض العلماء: يحمل المطلق على المقيد، فيكون حديث عثمان مقيدا بها، وهو أن التكفير يقع بالوضوء مع الصلاة. وبعضهم قال، وهو الأقرب والله أعلم، أن الحديثين منفصلان، وأن الله سبحانه وتعالى يكفر الذنب بالوضوء كما يكفره بالوضوء مع الصلاة، وذلك بحسب خشوع العبد وبحسب ما يستحضره العبد من عظمة وكبرياء الله تبارك وتعالى. فإنه قد يكفر ذنبه إذا توضأ فقط من غير أن يصلي، إذا استحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وكان صادقا في قصده. فإن كان أقل من ذلك فإنه يكفر ذنبه بمجموع الصلاة والوضوء، وهذا أقرب والله أعلم. قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه. استدل به بعض الفقهاء على أن المضمضة والاستنثار تكونان منفصلتين، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا لوحده وذكر هذا لوحده، وقد ذكرنا ما في ذلك. قال: فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. أما الأشفار فكثير من الناس يطلق هذا الاسم على الأهداب، أي على الشعر النابت على الأشفار. وقد قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى في كتابه أدب الكاتب إن هذا خطأ، وذلك لأن الأشفار هي المكان الذي ينبت عليه الشعر هذه الأهداب، وإن كان قد ورد إطلاقها لإطلاق الأشفار والمراد بها الأهداب. وفي هذا الحديث ذكر غسل الوجه وأن الخطايا تخرج أو أن الذنوب تخرج من العين. قال بعض العلماء: وإنما فصل في الأنف وفي الفم على الرغم من أنهما من الوجه وذكر العين لوحدها، قال بعضهم لأن الأنف والفم يغسلان وأما العين فإنها لا تغسل، فلذلك كانت الخطايا التي ترتكبها العين تخرج بغسل الوجه. وقال بعضهم إن العين خصت بالذكر مع الوجه لأنها رائدة القلب، والقول الأول أقرب والله أعلم، أنها إنما ذكرت لأنها لا تغسل، إنما يواري بعض الصحابة أنه كان يغسل عينيه فعمي لأجل ذلك، ولكن كان من تشدداته رضي الله عنه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قلنا ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خروج الخطايا من العينين بغسل اليمنى لوجهه. قلنا وهو المناسب لكون العين لا يوجد أمر بغسلها، وإنما غسلها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنه أو عن ابن عباس، فكان سببا في أنه عمي آخر حياته. قال فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت وتخرج من تحت أثفاله. المقصود من غسل اليدين ها هنا إلى المرافق. قال فإذا مسح لرأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. وهذا استدل به بعض العلماء على أن الأذنين من الرأس. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود والترمذي عند ابن ماجة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. وينبني على هذا عدة أحكام، أما الحكم الأول فهو في حكم مسح الأذنين، فذهب جمهور العلماء إلى أن مسح الأذنين مستحب، وقال بعض العلماء إنه واجب. أما من قال بوجوبه فاستدل بالحديث الذي ذكرناه وهو أن الأذنين من الرأس، والذي يظهر الله أعلم أن مسح الأذنين مستحب من المستحبات، أنه ليس بواجبه، وذلك لأن الذين حكوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ممن تقدم ذكره كعبد الله بن زيد بن عاصم قال إن أو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وبدأ بمقدمه ثم إلى المؤخرة ثم رجع بهما، ولم يذكر أنه مسح الأذنين، ولأن الله سبحانه وتعالى لم يذكرهما في كتابه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس فعلى التسليم بصحته، صححه جمع من الحفاظ، فإنه محتمل. هل المراد الأذنان من الرأس فتمسحان، أو أنهما الأذنان من الرأس فيجب مسحهما، أو أن الأذنان في خلقتهما من الرأس؟ والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال يقتل به الاستدلال. والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، والواجبات لا تثبت بمثل هذا. فمن مسح رأسه دون مسح أذنيه يجزئه ذلك، ويكون تاركا للمستحب، ذلك لوروده. كون النبي صلى الله عليه وسلم مسح بأذنيه كما في حديث ابن عباس حديث الربيع. وأما الحكم الثاني الذي يتعلق بالمسح أو بمسح الأذنين فهو هل تمسحان مع الرأس أم أنهما تمسحان لوحدهما بعد مسح الرأس؟ فقال بعض العلماء تمسحان مع الرأس، وقال بعضهم تمسحان مفردتين، يمسح الرأس ثم تمسح الأذنان، وهو قول المالكية. وسوف يأتي عند المصنف رحمه الله تعالى إيراد أثر في ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يمسح رأسه ثم يمسح أذنيه. وفيه قول ثالث ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد عن بعض الحنابلة، وهو أنه ما كان ظاهرا منهما مع الوجه يغسل، وما كان من خلف باطنهما فإنه يمسح مع الرأس. وهذا قول مخالف لمستقر عليه خلاف الأمة في الصدر الأول، وقد يقال بأنه لا يبدأ به. وأقربها والله أعلم هو القول الأول، وهو أنهما تمسحان مع الرأس. أولا لهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مسح الرأس ذكر أن الخطايا تخرج من الأذن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يتأيد بكون ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأعضاء التي تخرج منها الخطايا تابع للمقصود، فذكر أن الذنوب تخرج من الأظفار، والأظفار عند غسلها تابعة لليد، وذكر أنها تخرج من العينين، وإذا ما غسل الوجه فإن العينان أو حاجب العينين يغسل أيضا. فكذلك حكم الأذنين، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخطايا تخرج منها فإنها تابعة في غسلها للرأس. ويتأيد القول في ذلك بتصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس أي فتمسحان معه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح أذنيه مع رأسه كما في سنن أبي داود وسنن مسلم الإمام أحمد وغيره. ومن دقيق فقه النسائي رحمه الله تعالى أنه لما ذكر حديث خروج الخطايا من الأذنين بوب له باب في مسح أو باب في الأذنين من الرأس. وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الأوسط ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفرد مسح الأذنين عن الرأس، وإنما الوارد هو كون النبي صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين مع رأسه، وهذا هو الأقرب. وإن فعل الثاني بأن مسح الأذنان منفصلتان على الرأس فلا حرج في ذلك، لكن الأقرب للسنة الله أعلم أن تمسحان مع الرأس والله أعلم. قال فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أثاث رجليه. قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له إن زيادة في الحسنات. وأصل النافلة الزيادة، فكأن خطايا كفرة ثم كان ذلك المشي كفارة له. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمن إذا ما خرج من بيته متطهرا فكل خطوة يخطوها في المسجد إلى المسجد تكفر بها عنه سيئة وترفع بها عنه درجة. وقد رغم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المساجد حتى تكثر الخطايا. لذلك روى جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم أن الديار خلت منطقة لبني سليمة، فأرادوا أن ينتقلوا إلى أمام المسجد فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لذلك حتى تكثر خطاهم. وتكثير الخطا إلى المساجد مفسد، ولكنه يقع في صورة على صورتين، إما أن يكون ذلك بتخطي مساجد موجودة في طريقك، وإما أن لا توجد مساجد في طريقك، أما إذا لم توجد فالأمر فيها ظاهر، وأما إذا وجدت مساجد في طريقك فقد ورد نهي عن تخطي المساجد، ولكن يظهر بأنه ليس على إطلاقها، وأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأجل نفس التخطي ولكن لما يؤول إليه أمر التخطي. ولذلك في قال: من أراد تكثير الخطى حتى يصل إلى مسجد غير المسجد الذي هو قريب منه فلا حرج عليه في ذلك، وقد كان يفعله بعض العلماء، اللهم إلا إذا أدى ذلك إلى خلو المسجد بحيث أنه يصير غير عامر، أو أن يكون في تخطي المسجد إلى مسجد آخر طعن في إمام المسجد، حيث أن الناس إذا رأتك تصلي في مسجد آخر وتنظر إليك نظرة صلاح ونظرة علم فقد يقولون إنه لا يصلي خلف الإمام الفلاني لأن فيه شيء. أما إذا انعدم الأمر فلا حرج على المرء في أن يتخطى المساجد إلا غيرها ابتغاء الفضل والله أعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة وهو في نفس المساقي وهو في تكفير الخطايا، ولعلنا نرجع الكلام فيه إلى الدرس اللاحق إن شاء الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويحفظها بجلها صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما جهلنا، ما تذكرنا منها وما نسينا، ما أسررنا منها وما أعلمنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا مراشد أمورنا، نسأله تبارك وتعالى أن يهدينا بخير العلم والعمل وأن يرزقنا الصدق في العلم والعمل. نسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن لا يحرمنا من النظر إلى وجهه ومن ملاقاة نبيه صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.